يقول السائل: هل يشترط رضا الوالدين لأداء فريضة الحج؟ لا يشترط رضا الوالدين لأداء فريضة الحج. إذا كنت قادر فتحج ولو لم يوافق الوالدان، لأن الوالدين لو منعوك من الصلاة ما تمتنع، أمروك بمحرم ما تأتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالحج ركن من أركان الإسلام، فإذا كان الفريضة فلا تمتنع عنه من أجل الوالدين.